لتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار 13 قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به. وكان عمر النبي ما جاء بني إسرائيل ووجدوا في تستر الآن في أرض إيران، وكانوا يخرجونه أهل المكان لما يريدون السقيا يخرجونه يعني قبري كما هو يعني لما تغير جسده. ثم أخبر قائد الناس أخبر ابن الخطاب فيه، فقال له هذا كان العملية تحفر 13 قبر في النهار ثم تيجي في الليل تدفنه في قبر واحد من دول وتغطي القبور كلها حتى يعرف وين في أي مكان دفن فلا يفتتن الناس فيه. نعم. شلون مستهينين بقبرهم عليهم النبي شلون كانوا يعني يلتزمون؟ لا يخرجونه للسقيا. لكن هذا ما في إهانة له؟ لا هذا يخرجون مثل تابوت أو شيء وهذا يخرجونه. نعم. لئلا يفتتن الناس. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآهم يتناوبون مثلا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك، ويقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم المساجد ومن أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. فهذا هو أمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسل إليهم ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم. بل يقول حتى المشاهد يعني مثلا في بعض الناس بعدين لما جم غير عمر يقول اتخذوا المواقع اللي غسل مثلا واحد مكان صلى فيه النبي او نام فيه او كذا يقول هو يجي يصلي فيه خلنا عمر بن عمر معنا خلوه خلص هذا المكان اذا جئت ادركت الصلاه فيه صلي فيه اما انك تتخذوا يعني مكان وتشد اليه بحبل. لذلك قطع الشجره التي يعني دخلنا شجره الرضوان ونشير لك الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتون إليه إلى هذا المكان ويتبركون فيه ويقول له خلوه يعني هذه لا عملية فيها تحكم في الفمر بقطعه. أما أنه يعني يقول بعض الصحابة نجيب هذا السنة اللي بعدها يقول الله يسمع يعني شجر كثير. فالشاهد أن يعني المسلمين وهذا الدفع الخلفاء الراشدين أنهم ما كان في أي تعظيم للقبور مهما كانت هذه الصورة الأنبياء والصالحين مواضع أنبياء الإسلام إنما هو لتعظيم المساجد. فيقول هؤلاء شغلهم دينهم هو تعظيم المشايخ. وسيأتي تفصيل كذلك في هذا الموضوع. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.